اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي ثم تشغله بعينه في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. خيرا الإمام البخاري ذكر حديث الاستخارة وقبله آية قل هو القادر، يريد أن يثبت اسم القادر بالآية وصفة القدرة من الآية والحديث. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد يكنى أبا عثمان ويلقب سعدويه، وكان أحد الحفاظ، عن ابن المبارك، هو عبد الله بن المبارك المروزي، جمع الله فيه صفات الخير حتى قالوا: لم يسبق الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحج عاما ويغزو عاما، ومن الله عليه بالعلم الواسع، ومن الله عليه بالثروة والغنى. عن موسى بن عقبة صاحب السيرة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. خيرا. قال: معنى قوله ونقلب أفئدتهم نصرفها بما شئنا كما تقدم تقريره. وقال المعتزلي: معناه نطبع عليها فلا يؤمنون، والطبع عندهم الترك، فالمعنى على هذا نتركهم وما اختاروا لأنفسهم. وليس هذا معنى التقليب في لغة العرب، ولأن الله تمدح بالانفراد بذلك، يعني فمجرد الترك ليس فيه مدح ولا مشاركة له فيه، فلا يصح تفسير الطبع بالترك، فالطبع عند أهل السنة خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه. إلى أن يموت. فمعنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء، لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة. وقال البيضاوي في نسبة تقلب القلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وفي دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء، ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك. وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيره ممن هو دونه أحق بذلك. المهم من هذا أن ينتبه المسلم لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر تقلب القلوب في يمينه وفي دعائه، لا ومقلب القلوب هذا في اليمين، وكان يكثر من ذلك. وفي دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لفت النظر بتكرير هذا الكلام، يلفت النظر إلى تقلب القلوب ليبقى المسلم على حراسة لقلبه. فلا غنى لك بك عن الله جل وعلا أن يحفظ الإيمان في قلبك، لا غنى بك عن الالتجاء إلى الله عز وجل أن يحفظ إيمانك في قلبك وأن يثبتك على الحق. وأسباب تقليب القلوب كثيرة، فغزاة القلوب كثر، غزاة القلوب كثر، فاحذرهم الذين يسعون إلى إفساد قلبك وإفساد إيمانك وتأتي من قبلهم الشبهات والمغريات وأسباب ضعف الإيمان. فالأمور كثيرة، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وشيء يتقلب وتقلبه ضرر عليه، لا بد من الانتباه ولا بد من الحراسة. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومن دعائي العلماء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لاحظ منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إيش بعدها؟ إن الله لا يخلف الميعاد وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلاحظ حين وصلوا إلى مرتبة الرسوخ في العلم علموا خطر الزيغ، علموا خطر الزيغ، علموا خطر الزيغ، زيغ القلوب، فدعوا الله عز وجل أن يحفظ قلوبهم من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تكن عبرة لغيرك أن يقال لا تنحرف كما انحرف فلان، لا تكن عبرة لغيرك. نسأل الله الهداية. إلى هنا وهذا الحديث هو الذي يحفظ. يقول: ما الفرق بين جماعة التكفير والإخوان المسلمين؟ بالنسبة لجماعة التكفير اسم حادث، وإلا هم الخوارج، وهم قبل الإخوان المسلمين، لأن أول تكفيري خارجي ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ذو الخويصرة، ثم مشت العصور وهم يظهرون ويختفون عصرا بعد عصر. وبعد فأصبحت دعوة الإخوان المسلمين فقاشة لهذه الأفكار، فترى الرجل يبدأ في الإخوان المسلمين ثم ينتقل إلى التكفير ويتشرب الفكر التكفيري من أوساط جماعة الإخوان المسلمين. فجماعة الإخوان المسلمين خرج منها التكفيريون والتفجيريون والول إلى آخره، وهم يسمون هذا توزيع الأدوار، توزيع الأدوار، كما ذكر ذلك الصاوي في كتابه الثوابت والمتغيرات. ذكر أن عندهم يعني من جماعة الإخوان المسلمين من هم أهل التفجير والتكفير، وخلاصة كلامه أنه قال: ننقسم إلى مجموعات، مجموعة تفجر ومجموعة تنكر أمام الدولة، ثم بعد الإنكار نقول للدولة أنتم السبب لأنكم ما أعطيتموهم حقوقهم، وسمى هذا توزيع الأدوار في كتابه الثوابت والمتغيرات. إلى هنا بارك الله فيكم.